حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام الطحاوي رحمه تعالى قوله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه الكلمات من الإمام الطحاوي تدل على كمال قدرة الله عز وجل وعلى كمال غناه، فإن الله عز وجل لم يخلق خلقه ليستغني بهم ولا ليتكثر بهم ولا ليتقوى بهم سبحانه وتعالى، فهو خلقهم بغير حاجة منه لهم، وإنما خلقهم ليبتليهم. خالق بغير حاجة ورازق بغير مؤونة، وكذلك رزقه لهم سبحانه وتعالى لا يتكلف له ربنا سبحانه وتعالى، يحتاج منه إلى كلفة، فإن الذي يطلب الرزق لغيره يتعب ويتكلف لتحصيل رزق عبد له أو أطفال له أو من يعولهم من أولاده، فإنه يتكلف بالعناء والتعب حتى يصل إلى ذلك الرزق أو يحصله. أما ربنا سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق، وتحصيل رزقه لخلقه إنما يكون كن فيكون. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سأل لكل واحد منهم مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله يرزق بالكلام وعطيته بالكلام سبحانه وتعالى. إذن هو خالق للخلق لا لحاجة لهم، ورازق لهم سبحانه وتعالى بلا كلفة ولا مشقة. أيضا قال: باعث مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. وقوله مميت بلا مخافة فيه إثبات الموت، وأن الله عز وجل خالق للموت، والموت وجود حقيقي، خلق من خلق الله عز وجل له وجود حقيقي، خلافا لمن قال أن الموت هو عدم محض وانتقال من حال إلى حال. فالمعتزلة ومن وافقهم من غلاة الفلاسفة يرون أن الموت عدم، والموت لا يدخل في حيز المخلوق، وقد أخبر الله عز وجل أنه خلق الموت والحياة، والذي عليه أهل السنة أن الموت خلق من خلق الله عز وجل، فهو انتقال من حال إلى حال، انتقال من حال الحياة إلى حال الموت، وليس كما يقول المعتزلة ومن وافقهم أنه انتقال الحياة إلى العدم وأن الموت هو عدم محض. هذا قول باطل، بل الموت ينتقل المرء من حال حياته إلى حال الموت، وهو أيضا بعد موته له شعور وله وجود وله إدراك وله إحساس. فالأرواح لا تفنى ولا تنتهي، بل تنتقل من الأبدان إلى عالم آخر إلى عالم آخر. والموت جاء في الصحيح أنه يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش يذبح على أبواب الجنة والنار، وهذا نقل له من الأعراض إلى المعاني. فالموت حقيقة يجعله الله في صورة كبش فيذبح حتى يراه أهل الجنة والنار. إذن الموت خلق من خلق الله عز وجل، خلقه ربنا سبحانه وتعالى كما خلق الحياة. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض أرواح خلقه، وكل ما سواه فإنه يدركه الموت والفناء، كما قال تعالى: كل من عليها فان، فما من شيء لا سيفنى ويدركه الفناء إلا ما استثناه الله عز وجل، إلا ما شاء الله، كعجب الذنب وأرواح والأرواح والعرش والكرسي والقلم والحور العين في الجنات والجنة والنار. فهذه الثمان أشياء لا يلحقها الفناء بمشيئة الله عز وجل، أما ما سوى ذلك فإنه يفنى ويموت ثم يبعثه الله عز وجل. ولما كان الموت فيه أخذ للأرواح ونزع لقوتها وسلب لملكها، فإن الله يفعل ذلك بلا مخافة، فإذا أراد العبد أن يبطش بعبد يهابه ويخافه، أما ربنا سبحانه وتعالى فيقبض أرواح الخلق بلا مخافة، وإذا بعثهم أيضا سبحانه وتعالى فإنه يبعثهم بلا مشقة وبلا كلفة وبلا تعب سبحانه وتعالى، فهو يميتهم بلا خوف ويبعثهم بلا مشقة سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وهذه مسألة عظيمة عند أهل السنة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كان بذاته أزلا وبصفاته، ولم تنفك عنه صفاته، وصفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام: صفات ذاتية ملازمة له كالوجه واليدين والرجلين والرجل والأصابع والوجه وما شابه ذلك، فهذه صفات ذاتية ملازمة لله عز وجل. وهناك صفات ذاتية أيضا ملازمة له لكن متعلقة بمشيئته، كالكلام والإرادة والغضب والرضا، هذه هي صفات الله عز وجل لكن متعلقة بمشيئة الله. متى ما شاء الله يتكلم تكلم، متى ما شاء الله أن يخلق خلق، ومتى ما شاء الله أن يرزق رزق. وهناك صفات فعلية أيضا منفكة عنه سبحانه وتعالى، صفات تتعلق بمشيئته كالمجيء والنزول، فهي صفات أفعال له يثبت منها صفة الفعل له كالمجيء والنزول والاستواء وما شابه ذلك. عموما نقول أن الله عز وجل كان بذاته وبصفاته قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجدهم، وهذا هو قول أهل السنة خلافا للجهمية، فإنهم قالوا أن صفات الله مكتسبة، وأن الله كان ذاتا مجردا لم يكن معه شيء من صفاته، فلما خلق الخلق وأوجدهم كانت أوجد تلك الصفات له. على هذا يبنون أن صفات الله كلها مخلوقة له لا صفات له سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه قول باطل. ومبنى قولهم أو بنوا قولهم على معتقد فاسد، وهي امتناع تسلسل الحوادث، وأن الله لا تحله الحوادث. وهنا عبارتان: العبارة الأولى قولهم بأن الله لا تحله الحوادث، والعبارة الثانية بمنع تسلسل الحوادث. أما عبارة منع حلول الحوادث بالله عز وجل، فهذا اللفظ لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عنه أيضا سلفنا الصالح. وهذا اللفظ محتمل وموهم ويحتاج إلى تفصيل. فالحوادث التي يريدها الجهمية في نفي عن الله عز وجل أن الله لا تحل الحوادث، يريدون بذلك الصفات والأعراض التي لا تقوم بنفسها، وقالوا كل صفة لا تقوم بنفسها فإن الله منزه عنها، وهذا قول باطل. فعندما نثبت الحوادث نقول أن الله تحل الحوادث، نستفصل: هل تريدون بالحوادث أنها خلقا من خلق الله عز وجل فتحل به كأرواح الجن والإنس أو كصفات المخلوقين؟ فنقول هذا حق، وأن الله لا تحل حوادث من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أم تريدون أن الحوادث هي الأعراض والصفات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كسمعه وبصره وغضبه ورضاه وضحكه وما شابه ذلك؟ فنقول هذا نفي عن الله نفي باطل، والحق أنه يثبت لله عز وجل، وهذا وإن سميتموه حادثا فإنه لله سبحانه وتعالى هو صفة له، وهو الذي يحدثه متى شاء، لا أنه منفك عنه قبل ذلك ثم أوجده، بل ربنا سبحانه وتعالى متكلم ويتكلم متى شاء. ولا يعني أنه إذا سكت في وقت أنه لم يتكلم قبل ذلك، بل هو متكلم كما هو بذاته أزليا كذلك بكلامه أزليا. وهذا قد يدرك في حال المخلوق، قد يسكت الإنسان أيام وليالي ولا يسمى حال سكوته أنه أخرس، وإنما يسمى متكلم ولو كان ساكتا. فربنا لله المثل الأعلى، هو متكلم وإن كان كلامه متعلق بمشيئته. فهذه المسألة تسلسل الحوادث التي يقصدها الجهمية تعطيل الله من صفاته، هي مسألة مبتدعة ضالة، أراد بها المبتدعة تعطيل الله عز وجل من صفاته التي هي صفات ملازمة له، سواء كان صفات ذاتية أو صفات لازمة له متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أما مسألة تسلسل الحوادث، فالجهمية يمنعون من تسلسل الحوادث في الأزل، ويمنعون أيضا تسلسل الحوادث في الأبد، فهم يقولون لا يمكن توجد حوادث، يعني لا أولية لها ولا يعني لا بد يكون حوادث لها او لها مبدا وتكون قد وقعت ولم تكن متسلسله قبل ذلك. وعلى مساله منع تسلسل الحوادث في الازل عطلوا الله من صفاته، لانهم ربطوا الفعل مع المفعول، ربطوا المفعول مع الفعل، ومتى ما وجد الفعل لازم متى ما وجد المفعول لازم من وجود الفعل. فاذا وجد الخلق لازم ان يكون، اذا وجد صفه الخلق لله عز وجل فلا بد ان توجد عله ذلك الخلق وهي المخلوقات. فإذا كان كذلك فعندهم يقول أن هذا يقتضي أن المخلوقات كانت مع الله مع وجوده، منذ أن كان الله فمخلوقاته معه، والله كان ولا شيء غير، وهذا قول باطل. فنحن لا نقول بهذا القول أن صفات أن مخلوق مفعولات الله عز وجل كانت معه سبحانه وتعالى وكانت مع ذاته أزلا، هذا قول باطل. بل نقول أن الحوادث التي تسلسل في الأزل لا امتناع منها، ولكن متعلق مشيئة الله عز وجل. فالله لما شاء أن يخلق خلق، ولم يكن قبل خلقه معطلا من صفة الخلق، وإنما كان الله ولا شيء غيره، ولم يكن حين ذاك لم يكن متصل بصفة الخلق ولا صفة الرزق، بل لما شاء أن يخلق خلق مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا ما يتعلق بتسلسل الحوادث في الأزل. فنقول نحن نمتنع من ذاك، وإنما هي وإن لم يكن ذاك ممتنعا لعدم قدرة الله، ولكن هو ممتنع لأن الله أخبر أنه كان ولا شيء غيره وكان ولا شيء معه سبحانه وتعالى. أيضا مسألة تسلسل الحوادث في الأبد، فالجهمية يمنعون من ذلك، يقول لأنه يلزم من وجود تسلسل الحوادث في الأبد أن لا يزال الله عز وجل فاعلا، وهذا يعني من دعاويهم الباطلة، ولذلك قالوا بفناء الجنة والنار وفناء نعيمهما. أما أهل السنة فأثبتوا تسلسل الحوادث في الأبد، وأنها تسلسل متعلق بمشيئة الله، كلما نفد نعيم أهل الجنة أحدث الله له نعيما آخر، وكذا كلما خبت النار كلما أراد الله عز وجل أن يزيد أهل النار عذابا زادهم، والنار والجنة لا تفنيان لإبقاء الله عز وجل لهما. إذن هذه المسائل كلها تدل على أن الله كان متصفا بصفاته قبل أن يوجد أثر تلك الصفات، أي قبل أن يوجد تلك الصفات، فصفة الخلق أثرها المخلوقات، وصفة الرزق أثرها المرزوقات، فهو سبحانه متصف بذلك قبل أن يوجد هذه المفعولات أو هذه الأثار. ولا يعقل أيضا أن تكون هناك ذاتا مجردة من صفاته، فذات الله سبحانه وتعالى هي متصفة بصفات ملازمة لها، كاليدين والسمع والبصر، هي صفات ملازمة لله عز وجل. والصفات يعني من جهة أن الذات غير الصفات نقول نعم، لكن ليس معناها أنها توجد ذاتا خالية من الصفات. فصفة السمع غير سمعنا الذات، فالذات هو ما يطلق على الصاحب، يعني ذات الشيء صاحبة الشيء، فالله هو صاحب هذه الصفات. فكما أن المخلوق قد يكون بذاته بجسده وبجسمه، إلا أنه متعلق أيضا به صفاته، وصفاته لا تنفك عنه، ولله المثل الأعلى، فالله بذاته وهو أيضا بصفاته. فلا نقول كان الله وسمعه، كان الله وبصره، بإنما نقول كان الله بسمعه، وكان الله ببصره، وكان الله بعلمه، وكان الله بقوته وما شابه ذلك. فصفاته هي صفات قائمة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بتقسيم الصفات إلى صفات ذاتية ملازمة لله عز وجل، وصفات ذاتية متعلقة بمشيئته، وصفات فعلية منفكة لكنها متعلقة أيضا بمشيئته. فالصفات الفعلية مثل منفكة عن مثل صفة الاستواء متعلقة بذات بمشيئة الله عز وجل. صفة المجيء والنزول أيضا هي صفات متعلقة بمشيئة الله متى ما شاء فعلها. وأما صفة الكلام فهي صفة ذاتية لكنها متعلقة بمشيئته أيضا، بخلاف الوجه واليد فإنه لا ينفك عنه أبدا، وكذلك السمع والبصر لا ينفك عن ربنا أبدا. أما الكلام فقد يسكت ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يعني من سكوته عدم اتصافه بصفة الكلام. ذكر مسألة وهي مسألة الاسم والمسمى، وهذه مسألة حادثة لم يتكلم عنها متقدم أهل العلم، وإنما تكلم عن المتأخر لما وقعت المسألة. وذكر ابن أبي العز رحمه تعالى أن الاسم قد يراد به المسمى، وقد يراد به ما يدل على المسمى. فإذا قلت هو الله فإن الاسم هنا يراد به المسمى، فالله هو المسمى بهذا الاسم. وإذا قلت الله اسم الله العزيز والحكيم، فإنك تريد أن تدل على الله بهذه الأسماء. فكما تقول مثلا يعني وهي مسألة كلامية، منهم من يقول الاسم غير المسمى، ومنهم من يقول الاسم هو المسمى، والتفصيل أن يقال ليس هو وليس هو وليس غيره. فهو إذا أريد به المسمى كالله والعزيز فإن الاسم هنا يراد به المسمى بهذه الأسماء، وقد يراد به الاسم الدال على الذات. وابن القيم له يقول من جهة الدلالة الاسم هو المسمى، ومن جهة المعاني الاسم غير المسمى. فليس اسم العزيز كاسم الرحيم والغفور والرحيم. هذه مسألة لا تعنينا، وهي مسألة كلامية لا فائدة فيها. فلا يقال أن قلت النار، إذا قلت هذه نار أنك تحترق بلسانك، لا يقول ذلك. وإنما يقال النار يراد بها إيش؟ الدلالة على ما يسمى بذلك النار. فلا نقول أن الاسم هنا هو المسمى فالنار فيحترق لسانك بقولك نار أو بقولك شراب أنك شربت الماء، وإنما يقال هذا اسم يدل على ذلك المسمى، كما قال تعالى فسبح باسم ربك الأعلى الذي يسمى بالأعلى. هذه مسائل ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.